لنفع الناس، ما يكون قصده الانتصار لنفسه، بحيث انه اذا اوذي او ناله ضرر ينتقم لنفسه. لا، هو ما جاء يريد نصر نفسه، جاء يريد نصر الدين ونصر الخير ونفع الناس. فاذا اصابه شيء فليصبر على ذلك ولا يطالب بالانتصار لنفسه. قال تعالى: وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك. وقال تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالحق، هذا هو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتواصوا بالصبر على ما يصيبهم من جراء ذلك. فيكون قصده نشر الخير ونفع الناس، هذا قصده. ما هو قصده انه ما يصيب شيء ولا يجي شيء ولا يتكلم فيه ولا، بل يكون قصده نشر الخير. وعلامة هذا انه اذا اصابه شيء صبر، لانه ما جاء يريد الانتصار لنفسه، وانما جاء يريد نشر الخير ونفع الناس. هذه مقومات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكذلك من مقومات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر انه ما ييأس اذا امر ونهى ولا شاف له تأثير. ما ييأس، اولا برئت ذمته، وثانيا ينتظر من الله حصول النتائج ولو في المستقبل ولو فيما بعد. قالوا معذرة إلى ربكم ولعل، وإن قالت أمة لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ملك الجبال في مرجعه من الطائف واستأذنه أن يطلق الأخشبين على أهل مكة الذين أخرجوه وضايقوه، قال له صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فلم ييأس عليه الصلاة والسلام، بل ينتظر الفرج من الله عز وجل، وقد تحقق له صلى الله عليه وسلم ذلك. فهذه مقومات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الله أعلم، وصلى الله وسلم على الثالثة. قالت أمة منهم: هل نجت ولا هلكت؟ الله في خلاف، ما ذكر الله عنها شيء، لا مع الناجين ولا مع الهالكين، سكت الله عنها. اي نعم. في درس بعد الفجر، والشيخ عنده سلمه الله يعني جولات لبعض الكليات ومدارس البنات، احنا نسأل الشيخ وش اللي يعني هل يمكن ذلك؟ والشيخ ما عنده استعداد سلمه الله انه يجلس بعد الفجر الدرس، والقيام ايضا بالجولات على مدارس الكليات يتؤخر الان، احرج ان شاء الله. ما ادري، كان الشاب لهم رغبه في شرح كتاب مسائل الجاهليه. ايش رايك يعني؟ هو جاهليه بسلف العام. يلا يسلم، لا حرج. نعم. ما في مانع إذا كان شيء يسير، إذا كان شيء يسير يفصل بتقوية العضلات تقوية الأعضاء ولا يأخذ وقت، ما في مانع مع ستر العورة لباس الساتر. إنما الكلام في أنه يكون مهنة أو يستغرق الوقت أو يشغل عن الصلاة، هذا هو المحذور. أو يكون في كشف عورات. نعم. الخطبة الطابع السياسي، تكلم عن السياسة، هل تجزي عن خطبة المعدل؟ إذا خلت من أغراض الخطبة لا تجزي. إذا خلت من أغراض الخطبة المطلوبة، صارت كلها في أمور ما هي من أغراض الخطبة، لا تجزي. يعني ما هو المقصود من الخطبة؟ مقصود من الخطبة؟ صلى ظهراً أو ركعتين جمعة؟ لا، بس يجب عليهم أنهم يتركون الشيء هذا، واللي راح راح إن شاء الله. شيء طيب جرى عليه عمل المسلمين وهو من القرآن ومن السنة ما في معنى إن شاء الله. هو من التذكير والموعظة. نعم. نعم. أقول الدعاء ورد الحديث مع ابن حبان أن النبي كان يخطب خطبة بهذا قرق الرسول صلى الله عليه ولكم. لا شك استغفر. إذا كان ورد بعد فيه دليل الخاص. حديث صحيح. نعم. لا ما تشير لهم يركب تصبر لما تخلص الخطبة وبعدين تطلعونهم ولا تنبهون أولياء أمورهم. ما في نفس صلاة في التراويح أو التهجد ولا واحد ما في نفس. الجوائز هذه صدر فيها قرار من كبار العلماء بالمنع، جوائز تجارية صدر فيها فتاوى من اللجنة أيضا، لأن الغرض منها جلب الزبائن علشان يتجهون لها المحل ويتركون محلات الآخرين فيضرون بالآخرين، إما أن يضطروهم أنهم يعملون جوائز وهم ما يريدونها لكن يعملونها مكرهين، وإما إنهم ما يعملون جوائز يتضررون يروحون الزبائن عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان وعن بيع الحاضر للباد، عن أشياء يراعى فيها حالة أهل السوق ومصالح أهل السوق. هذه ناحية. الناحية الثانية أنه يحفز الناس على شراء أشياء ما لهم فيها حاجة وإنما يشرونها من أجل الحصول على هالجائزة أو العثور على الرقم المجعول مخفى في أشياء إذا عثر عليها يأخذ الجائزة، فهو يشري أشياء ما له فيها حاجة وإنما بس لقصد الحصول على الجائزة. هذا فيه ضاعة للمال وفيه فيها أيضا إضرار بالآخرين كما ذكرنا، وإضاعة للمال لأنه يشري أشياء ما له فيها حاجة، وإضاعة للمال من قبل اللي عمل الجائزة أيضا لأنه قد يعطي شيء ثمين وش الداعي لهذا في مقابل إيش؟ الله أمر بحفظ الأموال، قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال كثرة السؤال، فهذا فيه إضاعة للمال، والإنسان مسؤول يوم القيامة عن ماله فيما أنفقه من أين اكتسبه فيما أنفقه، كل هذه أمور تستدعي المنع من هذا الشيء. وهل يكون الشيخ من باب أكل المال بالباطل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل؟ وكذلك يدخل في قوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. شيخ بعض الشركات في التعاملات مثلا يعني افترضنا شركة ساعات راس قالت من اشترى 10 ساعات فله مثلا ساعتان بالمجان، ما لها منافس ولا يعني يحصل اضرار او اضرار بالاخرين او اضرار. اي انتفت الناحية دي لكن يبقى النواحي الثاني. مثل انه يشري الساعات وما له فيها حاجة. انا ساعة اشري 10 ساعات ساعتين بالمجان ساعتين بالمجان وش على خير؟ على شخصين اشترى العشرة ساعتين. تفضل الشيخ. شيخ الله عليك. الحال هنا ألزموني من كنت ضيف أنا قد محدد جزاكم الله خير. هذا هو اللي ما يقعد محله لأنه صاحب المحل. لا لا على المحل على المحل قد المحل ما يخاف يا ابن خلاص اقول ما يصلح هذا لانه اذا فتح الباب انفتح على الناس كله يعني صار سد الذرائع اي نعم لا سمعنا سؤال المال وسؤال العلم اللي ما له حاجة عن أشياء ما أن الناس فيها حاجة. يخالفونهم، يسألونهم ويخالفون. إذا أمروهم بشيء ونهوهم عن شيء خالفوا. ها؟ إيه. تبي لك محل؟ ما في بأس إن شاء الله. صحيح إنه ما في بأس. إيه هذا. هذا رأي عمر رضي الله عنه، لكن صحيح الجواز. هل ترك لنا عقيل في باع أو ذو؟ لأنه باعها عقيل، ولأن عمر نفسه شرى دار الندوة من شراها من جبير بن مطعم. ها؟ هنا لا المشاعر ما المشاعر ما المشاعر عبارة كلام عن يجب فيها محذور. ما في محل، وش المحذور؟ لأنهم يقولون أن المولود الأول يجوز على النجم الفلاني، لا قصدهم لا مع النجم يعني اشتهر كما يشتهر النجم في السماء. كيف حالكم؟ الله يسلمك. الإخوان يبون نصيحة، أنت ما شاء الله حبيبي. منين جاي مستريح؟ أه؟ أنا كنت أتكلم بعدين، أتكلم في بس الثاني. في بس الثاني. ها؟ يا جدع يا جدع خلوا يتنقل باخذ ثلاثة ثلاثة كيف بحول؟ رمضان يجعلون أكاديمية كالضحية أخي باس إن شاء الله يوم العيد الناس يسمعون الأطعمة واللحوم أخرج أخي باس يوم أكل وشرب إظهار للفطر من اللي يعتقد ان عيد الفطر له بديشه مثل ما هي في عيد الاضحى بدعه ما هي لكن اذا ذبحها من باب المباح وانها ما يستطيع الذي لا يستطيع فيه ذبيحه يكون فقير نبهوه من هذا الشيء ما هو مشروع التزامه يعني التزامه ما هو مشروع اي اما فعله احيانا ما يخالف والناس الآن ما يأكلون الطعام إلا بلحم لاحظ هذا أي ما مثل النوم الأول أنتم تأكلون السمن و أي لكن تستعملون السمن الحين ما يبون السمن هالشباب ذولا كلهم ما يبون السمن ها أي نعم يعني قصدك خليله وقصة أي نعم لا بس قصد الأخ أنهم يعني اعتقادوا منها لا بد من ذبيحته في العيد الحرام انا قلت له اذا هم يعتقدون هذا فهو ما يجوز اما ان كانوا يبونه للحم بس لا ما اساس اللحم لحم بالصوم واحد ها بالصوم واحد ياكلونه ما اسست طيب يا الذبح للحم ما لا باس الذبح للعباده لا لا انا بالصحيح لا انا الحيب. والسلام وراك تاهر لا انا مستعد تاني مسير يا شاخي محلك مسير رشاد لا تفضل ساكن رشاد لا تفضل من هو حلوك لا قاضي الشيخ خلا بيني بنت خلا الشيخ عبد الرحمن لا أبدا أبدا أبدا ما تعلم الله يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الكرام، إنها فرصة طيبة ووقت مبارك، ساعة ثمينة، أن نجتمع مع إخوان لنا محبين للخير والفضيلة، وبحضرة أصحاب الفضيلة الشيخ صالح، الشيخ عبد الله، الشيخ سليمان والمشايخ في هذا المجلس المبارك، الذي نسأل الله جل وعلا أن ينفع به وأن يجعله غذاء للقلوب، وأن ينور بصائرنا ويرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير. تعلمون يا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى أرسل إلينا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، فعلينا أن نتمسك بهذين الشيئين، العلم النافع الذي هو ميراث الأنبياء، ميراث نبينا الكريم سيد الأولين والآخرين، والعمل الصالح الذي هو دين الحق الذي بعث به صلى الله عليه وسلم، كما قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما نظر في ورقة من التوراة، قال: ما يا ابن الخطاب، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، صلوات الله وسلامه عليه. فهذا دين الحق الذي جاء به الرسول الكريم، يجب علينا أن نبحث عنه ونتعلمه ونعمل به حتى نسعد في الدنيا والآخرة بإذن الله. فإذا أن المسلمين حرصوا على هذين الشيئين، العلم النافع والعمل الصالح، سعيدوا. وإذا شطت بهم الأهواء والخلافات والنزاعات، وكل ينصر قوله، كل يرى رأيه، تشتتت الأمور وضاعت الحقوق، ودخل الشيطان. الشيطان أعاذنا الله وإياكم منه، يريد أن يصد الناس عن العلم النافع والعمل الصالح، ويريد أن يوقع الشحنة والبغضاء، كما قال الله سبحانه وتعالى في شأن الخمر والميسر: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. هذا مقاصد الشيطان. مقاصد الشيطان أن يصد المسلم عن ذكر الله وعن الصلاة، كما أنه يأتي إليه في الصلاة ويوسوس له، ويدخل عليه الوساوس والتذكير بما مضى والتذكير بأمور الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يضع خرطومه على قلب ابن آدم فيقول: اذكر كذا اذكر كذا، فيذكره ما كان ناسيا قبل. ايش المقصد؟ المقصد يريد ان يصده عن تدبر القرآن وعن الخشوع في الصلاة حتى يخرج صفرا منها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي: ارجع فصل فإنك لم تصل. وهو إنما استعجل في الصلاة، ينقرها نقر غرى، وإلا ما في القلوب الله مطلع عليه من الوساوس وعدم الخشوع وعدم. فهي من دسائس الشيطان، أعاذنا الله وإياكم والمسلمين منه، لأنه العدو المبين، كما قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، يعني عدو لا تصادقوه، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير والعياذ بالله، يكونوا من أهل النار. هذه أهداف الشيطان، نسأل الله يعيذنا وإياكم منه. وعلينا يا إخوان السعي في إصلاح النفس، أهم شيء عليك نفسك، كما قال إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. بدأ بنفسه، رب اغفر لي ولوالدي ولنوح عليه السلام. وهم ما على الإنسان بعد نفسه أولاده وأهله ووالديه، لكن أهم شيء نفسه عليه، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، أذن الله وإياكم منها. وقودها الوقود الحطب الذي توقد به لحوم الناس، لحوم الكفرة والعصاة، كما قال تعالى في سورة قل أوحى أن الجن يقولون، هم يعرفون، الجن يعرفون، هيكون أفهم منا، يقولون: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، والعياذ بالله، حطبا لجهنم. كذلك هذه الآية التي يقول الله فيها: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس، الوقود الذي توقد به الناس، لحوم الناس وحجارة الكبريت، ليكون أشد من لهبها في الجلود. فعلى الإنسان أن يسعى في تخليص نفسه من عذاب الله، في استقامته هو بنفسه، في التماس العلم النافع والعمل الصالح، في إخلاص العمل لله، في الحظ على تقوى الله، ثم من تحت يده من أولاده ووالديه وإخوانه، كما قال تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. الرسول عليه الصلاة والسلام لنا بأسوة، لما نزلت عليه هذه الآية وجاءه جبريل وقال: يا محمد، إنك إن لم تفعل فلا يعذبنك الله العذاب الشديد، فخرج فزعا يجر إزارة يقول: واصباحا واصباحا، حتى رقى على الصفا ونادى قريش بطنا بطنا وفخذا فخذا: يا بني عبد مناف، يا بني عدي، يا ألف ولا. ثم خص النجارة في عمه: يا عباس، ثم عمته: يا صفية عمة رسول الله، ثم خص بفاطمة: يا فاطمة بنت محمد، سليني مما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا، أرأيتم لو أن عدو، لو أني قلت لكم إن عدو وراء هذا الجبل، ويشير إلى جبل أبي قبيس وراء الصفا، يصبحكم أو يمسيكم، أو أن خيلا تغير عليكم وراء هذا الجبل، أكنتم تصدقوني؟ قالوا: والله ما جربنا عليك كلمة. يسمونها الأمين صلوات الله وسلامه عليه. فقال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أنقذوا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. فقام عمه الشقي أبو لهب فقال: تبا لك، تبا لك، لهذا جمعتنا؟ فأنزل الله عز وجل: ثبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا لا تلهب، حكم عليه الرب النار، خلاص أيس الناس من هدايته، سيصلى نارا لا تلهب، وامرأته حمالة الحطب، لأنها ترشي بالنميمة وتحرش على الرسول صلى الله عليه وسلم، وتقول: مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا، إلى الحد. فقالوا الرسول أنها تقول كذا، قال: الحمد لله الذي صرف دعاها عني، أنا لست مذمم، أنا محمد. فدعاؤها وهجاؤها على مذمم. قصة معروفة أنها جاءت تسأل عن الرسول وأن الله صرف بصرها عنه، غير ذلك مما هو معروف. المقصود أن الله يقول في حقها: مع زوجها وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد من نار، والعياذ بالله، هذا جزاؤها، هذه اللمامة التي تؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم وتؤذي أصحابه. فيقول الشاعر في هذا المقام كما تعلمون: لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، لقد رفع الإسلام سلمان فارس، سلمان فارس من أخطى الفرس من العجم من عبادة النار، لكن الله من عليه وأسلم، لقد رفع الإسلام سلمان فارس ووضع الشرك الشقي أبا لهب. سلمان فارس هو الذي يقول فيه الرسول فارسي، يقول: سلمان منا أهل البيت، سلمان منا أهل البيت، هذا جزاء من تمسك بالإسلام. الله أكبر. فعلى الإنسان أن يحرص على إخلاص العمل، وصيكم ونفسي بتقوى الله وإخلاص العمل لله، تمحيض القصد لوجه الله، لا يكون لأجل الناس أو لرياء الناس أو لسمعة الناس أو لغير ذلك من الأشياء التي لا تليق، بل يجب أن يكون إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. ثم إذا استقام هو بنفسه يسعى في دعوة غيره، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، وإلا إذا ترك هذا فهو خاطئ، كما قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، هذا حكم على جميع الناس، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، هذا في العلم، الإنسان ما يؤمن إلا بما علم، وعملوا الصالحات، علموا الحق ثم عملوا به، هذا الصدق مع الله، وعملوا الصالحات ثم قال وتواصوا بالحق، يعني دعوا الناس إليه، لما كملوا أنفسهم بتوفيق الله سعوا في تكميل غيرهم، هكذا المسلم، هكذا المصلح، وتواصوا بالحق يعني وصى بعضهم بعضا، ووصوا الناس بالحق وأمرهم بالمعروف ونهوا عن المنكر ودعوهم إلى الله، ثم قال وتواصوا بالصبر، يعني صبروا على ما ينالهم بطريق الدعوة، حتى في طريق الطاعة وفي ترك المعصية لا بد أن يكون على الإنسان شيء من المشقة، فعليه يصبر. ولهذا يقول علي بن أبي طالب كما تعلمون رضي الله عنه إنه لا إيمان لمن لا صبر له، يصيح في أسواق الكوفة إنه لا إيمان لمن لا صبر له، لا إيمان لمن لا صبر له، فالصبر له منزلة عظيمة من الدين الإسلامي، فعلى الإنسان يحتسب ويصبر على الطاعة، إذا قام يقوم، إذا قام آخر الليل، إذا أراد يتوضأ، إذا أراد يغتسل، إذا كان عليه جنابة يصبر ويحتسب، ولا بد من عمل ولا بد من مشقة، إذا جاه الشيطان وزين له المعصية يصبر يبعد عنها يتعود من الشيطان، وهكذا يصبر على المصائب، لابد الصبر كما تعلمون ثلاثة أقسام، صبر على طاعة الله، وصبر عن معاصي الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة، فعلى المسلم يحرص على الدعوة وعلى الصبر، كلهم بحسبه، مو بلازم من الإنسان أنه يروح يدعو إلى شيء ما يعرفه، لا، يدعو على قدر معرفته، ثم يعرف أن الصلاة يدعو إليها، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر. نسأل الله أن يمن على الجميع بهدايته، وأن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يعيذنا جميعا من نزغات الشيطان الرجيم، وأن يمن علينا وعليكم وعلى المسلمين بالهداية والتوفيق، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضى، ويجعلنا وإياكم وإيام هداة مستدين غير ضالين ولا مضلين، إنه سميع مجيب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نحن نجيب قهوة لا أسمع أسمع وجه هذا الموعد أمينة رضي الله عنها أمينة؟ أمينة أم الرسول؟ من اللي يقول؟ ما أسلمت حتى يقال رضي الله عنه، الرسول نفسه يقول استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، وكيف عاد ما أذن الله النبي اللي هو خرج من بطنها في أذن، فيقول إنسان رضي الله عنه هذا جاهل. ايه خرافات محمد عبد اليماني ايه عنده ان هذا رسول مسلمون ايه عنده هو علوي يقول علوي سلمك الله في كتاب الله يقول لي ما يقول اللي ما يجي عن قبر الرسول يسأل الشفاعة جافي في حقه. سحب ولا ما سحب موجود عند ناس كبير الآن قد سونا تقديس صار يدعو إلى الشرك ويقول البردة بردة البوصيري حقيق أن يعكف عليها في الليل والنهار، اللي يقول فيها يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حدوث، يعني جعل الدعاء للرسول عند حدوث الحادث العمم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللحي والقلم. الله ما ترك الرسول شيئا ما ترك الرب شيئا. أبو بعزلة عن الوزارة صلع من هو محمد لا قبل سلمك الله قبله يقول هذا الكتاب اللي أظهره يقول إن هذا نحاتة فكري من صغري من وقت أبي لكن ما أظهر اللعب أي أي عبد الله لازم صلى الله عليه وسلم شلون ينبغي المدارس من شخص الثاني عشر من ربيع الأول يوم السير مو بكثير من هو أشكاله والله لا دين علوي. رب المشايخ الأولين هم جاء بحضر مع المشايخ في أول ما افتح الملك عبد العزيز مكة، وجمع الشيخ عبد الله بن حسن علوي أبوه سموه السيد علوي. يوم جاء بيجلس قال قم قم يقضم يده وانت يا الشيخ عبد الله بن حسن، قال يلا حط من تبكون كنت تجلس مع المشايخ وحط العصا في اتراحنا، دلي يدزه هو حق صيري دلي تكري كما الشيخ عبد الله بن حسن اخوان عمر بن حسن الله يغفر لهم جميعا. قال قم يا عدو والله ما انت مالك حق تجلس مع المشايخ. الله يبارك لا ما يهم الخصائص، ما يهم الخصائص، لا ما فعله يعرف لها التسبيل مثل الخصائص مثل الأصاب، إن كانت الأصاب عفوا لا يستخدم باب اللعب يعني ما في مال يعني يوسع صدره يفرطه ما في شيء. ننصح يتعلم أول شيء، تعلم يشتغل بالتعلم ويترك الأشياء هذه، وبعدين إن شاء الله إذا تعلم يتبين له الصحيح من الناقص. جل وعلا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويسأل أهل العلم ويمشي على توجيهاتهم ويتعلموا لما أنه إن شاء الله يحصل علما يستطيع به يميز بين هذا وهذا، ما دام ما يدري يسأل أهل العلم ويتعلم، يجمع بين الأمرين السؤال والتعلم يتبين له إن شاء الله الحق. أما الجدال ما له داعي، والتضييع الوقت في الجدال ما له داعي. لا ما هو مسيحي، نصراني ما هو مسيحي، المسيحي أتباع المسيح عليه السلام. نعم المسيحية هذه مدح، لكن سماهم الله نصارى ما سماهم مسيحيين، كما سمى اليهود يهودا ولم يسمهم إسرائيل، لكن هم يجيبون الأشياء دي تسترا على نصراني، يكتب نصراني ما يكتب مسيحي. ها؟ لا محر الصلاة المبتدأة اللي ما لها سبب محر، أما اللي لها سبب هذه فيها خلاف بين أهل العلم، تحية المسجد وركعتي الوضوء مثل صلاة الكسوف، ذوات الأسباب ركعتي الطواف ذوات الأسباب هذه فيها خلاف بين أهل العلم، الصحيح جوازها. هذا قضى، هذا قضى المنسية ما لها وقت، أي وقت تصليها المغمى عليه وقت طويل. والله هذا محل إشكال وجرى فيه البحث، ولكن كأنهم يقولون إذا كان الإغمى قليلا يومين أو ثلاثة يقضي، أما إذا كان طويل هو ما يقضي لأنه غير مكلف في حالة إغماء. طويل ولا ما ادري ولا لا طويل هذا واضح صعب انه يقضي شهر او شهرين او سنة الان يغمى عليه ما شهر العظيم مثل اللي تجري عليهم حوادث يغمى عليهم بعضهم يغمى عليه سنين جلطات هذا الشيء بس حدد المدة يبيت على ايام الحيض من 7 ايام اكثر بين مشاهد اصلا بيأسمع لكن حسب الاستطاعة وعدم الاستطاعة كل شيء الإغماء القليل استطاعة فيه قضي أصبح مثل النائم يعني نعم الكفر الأكبر ولا الكفر الأصغر الأكبر لا اللي يعمل أعمال شرك هذا يكفر ما في شك اللي يعمل أعمال شرك يكفر مثل السحر مثل السجود لغير الله مثل الأعمال الشركية يكفر يكفر بها يقولون لو واحد في المئة هو الكلام على قرارة نفسه الكلام على الواقع على الواقع واللي قرر هذه الخبرة هذه الخبرة لا لا فيها أشياء ما يدري عنها فيها أشياء ما يدري عنها يظن أنه ما أخطأ وهو مخطئ فيه قيادة القيادة لها أصول ولها نظام معروف أهل الخبرة يعرفون هذا يعرفون اللي متجاوز واللي مسرع واللي ما هو مع خطه واللي ما هو بلوه المرور خايف من عليه يقف أو وقف في محل ما يصلح للوقوف وجاء في السيارات وصدمت فيه لازم نضبط الأمور ولا كل واحد اللي يقول والله أنا ما أتقلمني أنت روح تضيع الحقوق نسأل في هذا أهل الخبرة الله الوعظ من الكتاب والسنة هذا هو مصدر الوعظ وإذا استشهد بشيء من أحوال السلف الصالح طيب لكن الأصل من الكتاب والسنة لا يتخذ غير الكتاب والسنة أصول للوعظ مساجد ما يجوز كتابة شيء فيها لا اسماء الله ولا غيره لأن تشغل المصلين ولأن هذا من الزخرفة ومن مساجد ما تزخرف ولا تخلى من الأشياء دي هذا إهانة للآيات تعريض لها للسقوط والإهانة هذا بعد أشد إذا علقها خشية عين صارت حجب والحجب ممنوع لأن الرقى والتمائم جوانا في الشرك في تمائم يصير هذا اجتهاد منه رضي الله عنه اجتهاد منه رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم جوانا في الشرك من تعلق تميمة قد أشرك هذا الشيخ عدنا خلص يسألونك الآن أيوة شارك الله يعني الله ما يقبع سؤال فوق هاي كل يدور كل واحد يدور له كل هذا من الأشياء التي منع منها الإسلام لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا في يده خيط من الحمى قطعه على حقة من صفر، قال ما هذا؟ قال من الواهنة، قال انزعها فإنها لا تريدك إلا واحد. والذيب عندها عاد حتى يجيبه، كلها بخرافات. هذا هم يحطون الحروز الحين، لو تبرد عندكم في حي لقيته واجده من حاطين الحروز في رقبته ولا في عضده، ولا فكينا من ذاك الزمان والناس. والحروز مثل ما تفضل الشيخ الحديث، من تعلق تميمة فقد أشرك. ولكن يقول بعض السلف إذا كان معلق من القرآن يعني فقط من الآيات رخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه وجعله من المنهي عنه، وعللوا المنع صحة المنع أنه هو الأولى لأمور، إذا كان في رقعة أو في شيء. الأول لعموم النهي ولا مخصص العموم، يعني ما جاء فيها استثناء مثل الرقعة. الرسول الأول نهى عن الرقى، إن الرقى والتمائم والتمال الشرك حتى الرقى، لكن خص منها الدليل قال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، فأباحها الرسول إذا كانت رقى أزايم دعاء يعني تقرأ على المريض أو نحو على اللديخ أو على لك. نعم يعني مباشرة. أي نعم حتى ولو كتبت بورق، إذا نفث في ماء أو كتبت في ورق وغسله وشربه، كل هذا من الأسباب التي لا بأس بها، لكن الممنوع الذي يعلق شيئا يرى بالعين مثل الرقعة أو نحو ذلك، الأول عموم النهي ولا مخصص العموم، والثاني أن المعلق والمرئي بالأبصار إنما هي خيوط ورقع لا نفس القرآن، والثالث أن تعليقها على هذه الصفة يفتح باب الشرك، والرابع أن المعلق عليه قد يدخل بها المواضع القذرة. يكون فيه حتى المصحف، وجدنا مع ذاك الزمان لما جينا في عرعر وجدنا واحد حاط مصحف صغير وربطه عليه خيط في عبده، وقد يدخل به دورة المياه فيقع في المحذور. كل هذا لا يجوز. أراد أن يرجع السيارة، ولكن هو استطاع ذلك، فقال المشتري يعني كل هذه ثلاثة ثلاثة مئات، ووافق على ذلك، ووافق المشتري إخباري، ورجع السيارة وخذ هذا يعني. مش عارف. ما عندك؟ وحدة لي وحدة. الإقالة إن صار يقيله بدون مقابل. لأنها قربه، وقال حس عليها النبي صلى الله عليه وسلم تكون بدون مقابل، يرجع السيارة ويأخذ الثمن كاملا. صارت بيع إذا، ما هي بإقالة، صارت بيع ولا يجوز هذا.